خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تحرص قناة خزائن الرحمن الذي عهدتموه عليها على تعليم العقيدة، وأن تخرج سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين شمالا وجنوبا شرقا وغربا في أنحاء العالم كله. قدم المجلس السادس من كتاب التوحيد، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وما زلنا مع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهنا يذكر الإمام رحمه الله رحمة واسعة حديثا جليل القدر عظيم الشأن في من وحد الله تبارك وتعالى. قال: وعن عبادة بن الصمد رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عبادة بن الصمد رضي الله عنه أرضاه صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأنصار، حضر معه باعة العقبة الثانية، فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر. اسمع إلى هذا الكلام الجميل، صادق رضي الله عنه وأرضاه يداوم على فعل الخيرات في كل أحواله. لماذا؟ لأنه عابد لله. فإذا كنت عبدا لله تبارك وتعالى لا يضرك مرض أو صحة، لا يضرك انشغال في الدنيا أو فراغ، لا يضرك ضيق وحزن أو فرح وسرور وانفراج، لا يضرك كرب أو فرج، فأنت عابد لله تبارك وتعالى في كل أحوالك، سامع ومطيع ومجيب لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة. اسمع، هذا أمر عجيب، في العسر، وهذا هو المعهود اللي معاه هيطلع، واليسر في العسر، يعني قدم العسر، يعني عندما لا يكون معك مال تخرج وقدمها على اليسر. نعم، لأنه يظهر فيها صدق عبوديتك لله واستمرارك على طاعته سبحانه جل في علاه في جميع أحوالك. قال: وعلى أن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم. وليس معنى ذلك أن تكون صليط اللسان قبيح القول، بل إن قول الحق قد يكون في أجمل الألفاظ وأرقها، فلا تجامل على حساب الدين أحدا، لكن في نفس الوقت لا تتكلم يعني بطريقة ينفر منها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خاصة إن كان من تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر هم من أكبر منك سنا أو في مقام الوالدين أو كان الوالدين، فتنبه لهذا جيدا. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شهد، من صيغ العموم، يعني سواء كان هذا رجل أو إيه أو أنثى، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والمسلمون جميعهم بفضل الله تبارك وتعالى يشهدون أن لا إله إلا الله، فيعتقدون اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق ولا معبود يستحق العبادة سواه سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له، أي هذا هو الإله الحق الوحيد، الإله الذي يستحق العبادة الوحيد، لا أشرك به شيئا، لا أشرك به ملكا، لا أشرك به نبيا، لا أشرك معه هواية، لا أشرك معه مالي، لا أشرك معه أبنائي، لا أشرك معه سلطاني، لا أشرك معه جاهي، لا أشرك معه حب مراءة الناس أو الخوف من الناس، بل أفعل العبادة ابتغاء مرضاته وحده سبحانه وبحمده. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واعلم رحمني الله وإياك أن الشاهد لا يسمى شاهدا إلا بأمرين: العلم والإخبار. يعني واحد جه المحكمة عشان يشهد، فالقاضي يجعله يقسم بالله تبارك وتعالى ألا يقول الزور أن يقول الحق، فيشهد هذا الرجل. هل يصح أن يكون شاهدا وهو لم يرى الواقع؟ لا، إذن لابد أن يكون عنده علم بالواقع. فإن كان عنده علم الواقع وكتم هذا الأمر، هل يكون شاهدا أم ساكتا عن الحق؟ لا يسمى شاهدا، بل يكون ساكتا عن الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالشاهد لا يسمى شاهدا إلا باجتماع أمرين فيه: الأولى العلم، هل تعلمت معنى لا إله إلا الله؟ هل تعلمت ما معنى وحده لا شريك له؟ وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي مفصلا في باب مستقل، وسيأتي سرد بقية الأبواب في تفصيل هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله، يعلمنا الله إياها سويا بإذن الله تبارك وتعالى تباعا، سألين الله التوفيق والسداد. ثانيا الإخبار، يجب عليك أن تخبر بلا إله إلا الله، يجب عليك أن تتفوه بلا إله إلا الله، يجب عليك أن لا تخجل من لا إله إلا الله، وتكون معك في حلك وترحالك، لا إله إلا الله في معاملاتك في بيعك وشرائك، لا إله إلا الله في نومك، لا إله إلا الله في يقظتك، لا إله إلا الله في معاملتك لأهلك وزوجاتك وأبنائك، لا إله إلا الله في صلتك لرحمك، لا إله إلا الله في برك لوالديك، لا إله إلا الله في صلاتي، لا إله إلا الله في زكاتي، لا إله إلا الله في صيامي، لا إله إلا الله في عمرتي في حجي، لا إله إلا الله في معاملاتي مع جيراني، لا إله إلا الله في معاملاتي في الطريق، لا إله إلا الله في معاملاتي مع الناس أخذا وعطاء، رئيسا ومرؤوسا، أجيرا ومستأجرا إلى غير ذلك. فتكون معك في كل حالك كما كانت لا إله إلا الله مع الصحابة، قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لا إله إلا الله في منعك وعطائك، وهذا أمر لا بد منه، وهذا لا يستقيم إلا بعد أن تتعلم معنى لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا الشهادة الأخرى المقرونة بلا إله إلا الله هي الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرسالة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجمع بين شيئين فيقول وأن محمدا عبده ورسوله. لماذا عبده ورسوله؟ لتعلم أنه عبد غير مخلوق من نور، ولا نقول كما يقول بعض الغلاة أنها ليس له ظل، بل قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا ما الفارق يا رسول الله؟ قال يوحى إلي، وأنه لا يعلم الغيب، هو ليس إله بل هو عبد للإله. واعلم أن العبودية هي أشرف مقام يصل إليه الإنسان. قد وصف الله تبارك وتعالى عبده ونبيه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أشرف الأوقات وأشرف المقامات بلفظ العبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في مقام نزول القرآن والوحي قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولما تكلم في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولما تكلم سبحانه جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرفع عبدا في مقام عال وصفه بالعبودية، فليس وصف النبي بالعبد أنه تنزيلا من مقامه، وأي مقام أعلى من أن تكون عبدا ذليلا لله تبارك وتعالى، وأي مقام أعلى من أن يصفك الله تبارك وتعالى بأنك صرت عبدا له، يعني أنت الآن صالح فأنت مناسب للوظيفة التي خلقك الله من أجلها ألا وهي العبادة. فهو عبد لا يعبد، بل هو عبد يعبد كما نعبد نحن، لا يعلم الغيب، مخلوق من طين مثلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. ولما أراد أن يوري في الكلام مع الرجل قال من أين أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ماء، فظن الرجل أنه من قبيلة ماء والنبي يقصد أنه من ماء مهين ماء أبيه. فأين من يقول أن ليس له ظل وأنه مخلوق من نور وأنه مخلوق من نور العرش؟ هذه الأشياء التي ليس عليها دليل صحيح من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله، إن كان هو عبد لكنه يوحى إليه، فهو عبد يعبد ولا يعبد، وهو رسول ويطاع ولا يعصى، فهو رسول من عند الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن ترد عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا ترد عليه نهيه، ولا تكذب خبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه من عند الله وحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله تكون مجموعة في أربعة أشياء: الأولى طاعته فيما أمر، الثانية اجتناب ما عنه نهى وزجر، الثالثة تصديقه فيما أخبر، الرابعة وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأولى طاعته فيما أمر، فإن كنت تعتقد صدقا ويقينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا من عند الله حقا، فينبغي لك أولا أن تطيعه فيما أمر. اسمع كيف كان امتثال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسجده فقال اجلسوا، فسمع عبد الله بن مسعود صوت رسول الله وهو خارج المسجد يقول اجلسوا، فجلس في الطريق في الشارع. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فوجد عبد الله بن مسعود جالسا، فقال ما أجلس؟ قال سمعتك تقول اجلس فجلس. يعتقد أنه رسول. الآن أنت تتحدث مع الناس في أمور ولا حول ولا قوة إلا بالله، يردون عليك ردودا فجة، ردودا عظيمة. يقول غير مقتنع. غير مقتنع بماذا؟ غير مقتنع أنه رسول الله. وهو أنت تعتقد أنه رسول الله، يبقى يجب عليك أن تسمع كلامه. فما الفارق بين أن يأتيك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لك افعل كذا، أو بين أن أقول لك أو يقول غيري لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا وكذا. فالصحابة رضي الله عنه جميعا ما كانوا يردون على رسول الله أمره، وهذا الذي رفعهم إلى السماء. قال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. إذا أردت الهداية أطع رسول الله سبحانه رب العظيم. قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله تبارك وتعالى يحذرنا ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يجلس مع أبنائه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن، أيتخذونه دغرا؟ يعني بلال لم يقصد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يقصد المخالفة البتة، بل اجتهد. فقال إن النساء في عهدي لم يكنك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الرزانة وخروجهن عفيفات غير متعطرات وتفلات غير متبرجات إلى غير ذلك. فقال والله نمنعهن. فقال عبد الله بن عمر قال الراوي فسبه عبد الله سبا ما رأيناه سبه أحدا قط. فقال له أقول لك قال رسول الله وتقول والله نمنعهن؟ انظر كيف تعلموا رضي الله عنهم جميعا، انظر الغيرة. ثم يقول والله لا حدثت كما حيث. وظل عبد الله بن عمر طلق لا يتكلم مع ابنه، فلما أتى عليه الموت أدخلوه عليه فوالله ما كلمه رضي الله عنه وارضاه، غيرة على أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجب علينا أن ننتهي عنه. رأى عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه رجلا يخذف فقال له لا تخذف. الخذف يا أخوانا ده اللي هو الضرب بالنبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الخذف وقال أنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا. يعني لما تتعلم ضرب بالنبلة هتعمل ايه؟ هتحارب بها او تصطاد بها غزالة مثلا او غير ذلك؟ لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكن قد تخطئ فتفقع عينا او تكسر سنا. ثم مر عليه مرة اخرى فوجده يخذف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. انظر كيف كانوا يغيرون على حرمات الله، انظر كانوا كيف يعظمون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحذرنا في كتابه فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. احذر، الله تبارك وتعالى يحذرنا، هو أرحم بنا من أمهاتنا. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أمر عظيم. أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. اسمع وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا أمر بديهي، فالله تبارك وتعالى كما قلنا قبل ذلك غيب عنا، فلا نعلم ما يرضيه وما يسخطه، ما يحبه وما يكرهه. من أجل ذلك أنزعنا كتابا يعلمنا فيه بما يحبه ويرضاه وينهانا فيه عما يسخط ويكرهه، وأرسل إلينا رسولا يعلمنا هذه الأشياء. فبالتالي لا يصح لنا أن نخترع ونبتدع عبادة من العبادات كيفما تسول لنا حول أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل لابد أن تكون على وفق الشرع، على ما جاء به الشرع من كتاب أو سنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي مردود عليه، حابط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه، انتبه أن تكون من هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: اسمع، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، أمر خطير والله. وفي هذه الدنيا يظن أنه يحسن صنعا ويتعبد إلى الله تبارك وتعالى بأفضل الطاعات، لكنه أبعد الناس عن الله لأنه مبتدع. أفضل الطاعات هي ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما فعله النبي نفعله، وما لم يفعله نكف عنه. اسمع، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اسمع لكلام الله وكلام رسوله، وإلا سيكون ذلك بطلالا لعملك إن لم تسمع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلم رحمني الله وإياك أن النية السليمة الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. فانظر إلى نبأ وخبر ثلاثة نفر الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألون عن عبادته فلم يجدوه، فسألوا أهل بيته عن عبادته فأخبروهم بعبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكأنهم استقلوها، يعني قالوا دي عبادة قليلة، واعتذروا لذلك فقالوا: إن النبي عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن إحنا إيش عرفنا؟ إحنا قدامنا كتير عشان نصل لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا محتاجين لعبادة أكتر. هكذا ظنوا. وعشان تعرف الثلاثة دول مين؟ دول علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو. علي بن أبي طالب من المبشرين بالجنة. عثمان بن مضعون قال النبي: هذا سلفنا وأول من ترقب بالسلف، عثمان بن مضعون. وعبد الله بن عمر عابد الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، عابد الصحابة بلا مدافع رضي الله عنهم جميعا. قال: فقال أحدهما: أما أنا فأصوم ولا أفطر. طب دي وحشة، نيته وحشة هنا. الرجل بيقول: أنا هصوم مش أفطر بعد كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام لا عدة له، وقال: كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. سمع عبد الله بن أبو موسى الأشعري صوتا أو نداء يقول: من أعطش نفسه لله في يوم شديد الحرارة سقاه الله من ظمأ يوم القيامة، والصائمين لهم باب يسمى الريان. يعني فضل الصوم كبير جدا. وقال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهذا الرجل عملا بعموم هذه الأدلة، عنده أدلة هو. زي ما الناس بتقول برضو: عيد الأم، وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين، من باب بر الوالدين، أهو من عموم، أهو عموم الأدلة. فهذا فهم كما فهمنا نحن ذلك عموم الأدلة، فخلاص الصيام لا عدل له، نصوم مش هفطر خالص. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. قال جبريل: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل منهاة للإثم ومطردة للداء عن الجسد ودأب الصالحين قبلكم. سبحان ربي العظيم. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وقت المناجاة. فقال: أما أنا أقوم ولا أنام، طول الليل هصلي وناجي ربي تبارك وتعالى. طب ده حرام يا شيخ، ده تبنيته كانت وحشة. وأما الثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. ليه؟ عشان لا أنشغل بمصاريف أولاد ومدارس والتزامات وأشياء، فلا أنشغل عن هذا بعبادة الله تبارك وتعالى، فأتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. هل النية هنا سيئة؟ قطعا ليست سيئة. ومع ذلك هل عذرهم رسول الله؟ والله ما عذرهم رسول الله، بل قال: قد سمعتم ما سمعتم. طب يا أخوانا، مش النصيحة على الملأ فضيحة؟ نعم، لكن هذا قد عرفه كل الناس، فوجب أن ننكر عليهم أمام كل الناس، لأن هذا الأمر سيضيع دين الله تبارك وتعالى. هيضيع دين الله؟ يعني الناس لما تصوم وتصلي هيضيع دين الله؟ اسمع، هو ده بقى الفهم السديد، فهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إني أعلمكم بالله. وفي رواية: أما إني أتقاكم الله وأشدكم إليه خشية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لنا رسالة: إياك أن تظن أنك ستعبد الله تبارك وتعالى أفضل من النبي محمد، فهو أعبد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكفى به بعبادته شرف أن جعلها الله تبارك وتعالى مثالا يحتذى به. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوة حسنة، والذي سماه حسنة هو الله تبارك وتعالى. فماذا تريد بعد ذلك؟ أي أسوة وأي قدوة تريدها بعد أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتساء برسول الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أما يكفيك ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أما يكفيك؟ يقول رسول الله: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. أما يكفيك؟ قد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما يكفيك؟ سبحان ربي العظيم. لكن كثير من الناس الآن لا يكفيهم وأخذوا يبتدعون في دين الله. الشاهد قال رسول الله: أما إني أتقاكم لله وأشدكم إليه خشية، والخشية لا تكون إلا خوف مقرونا بالعلم. أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتصدق وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ينهار أبيض. إذن وجب الاتساء بسنة النبي التركية، فسمى صيامه وعدم صيامه سنة، وسمى قيامه وعدم قيامه سنة، وسمى زواج النساء سنة. فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب مش كانت نيتهم سليمة؟ نعم نيتهم كانت سليمة، لكن هل عذرتهم؟ هل نفعتهم هذه النية؟ لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنية الصالحة لتصحح العمل الفاسد. علشان كده إذا أردت أن تعبد الله تبارك وتعالى فاعبده على وفق مراد رسول الله، على وفق ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه على قوم في مسجد بالكوفة وهم يذكرون الله حلقا ذكرا جماعيا، فقال: أتدرون من أنا؟ أنتوا عارفين أنا مين؟ أنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله. دي قال لهم الكلام ده علشان هيقولوا لما يجي ينكر عليهم يقولوا له: يا عبد الله، ربنا بيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، والله يقول: فاذكروني أذكركم. هيقول لهم: أيوة صح، ربنا قال كده والنبي قال كده. لكن هل النبي فهم الآية زي ما انتوا فهمتوها بالشكل ده؟ هل الصحابة فهموا الآية زي ما انتوا فهمتوها بالشكل ده؟ الجواب لا، سبحان رب العظيم. فقال: أما أنتم إما تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد عبد الله، إما أنتم تفهموا في الدين أحسن، زي الناس اللي بتقول إحدى الأمم بتقول لك الدليل عليه الأدلة على بر الوالدين. سبحان رب العظيم. يا أخي الله أكمل لنا الدين، سبحان رب العظيم. زي الناس تقول لك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم واحتفلوا بمولده، سبحان رب العظيم. وهل احتفل النبي بمولده؟ وهل احتفل الصحابة بمولده؟ الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج تخليدا لذكراها، وهل احتفل النبي الذي أسري به بها؟ هيحتفل الصحابة بها؟ سبحان ربي العظيم. ماذا تريد من ذلك؟ نقول، يقول لهم: أما أنتم إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد عبد الله، إما أنتم تفهموا في الدين أحسن منه، أو مفتتحوا باب ضلالة، تختاروا إيه؟ راح قالوا: نحن نيتنا كانت سليمة، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. فما عذرهم؟ قال: وكم من مريد للخير لم يبلغهم. وكل واحد يقول أن نيتي حلوة ويبتدع في دين الله، سبحان ربي العظيم. أما الله تبارك وتعالى أنزل إليك الكتاب وأرسل إليك الرسول ليه؟ عشان تقول أن نيتي حلوة وابتدع في دين الله تبارك وتعالى. وأي أحد يريد أن يحتفل بأي احتفال أو يبتدع أي بدعة، نقول له: هذا الاحتفال أو هذه البدعة تريد منها حسنات أو تريد منها سيئات؟ إن قال: أريد منها سيئات، فهذا دليل على بطلان قوله. وإن قال: أريد منها حسنات، فنقول له: الحسنات ديت عرفها رسول الله وأبو بكر وعمر، ما النبي هو الذي قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله يقربكم إلى الجنة، يعني حسناتها إلا أمرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. النبي عرفها هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. لو قال ما عرفهاش، نقول له: يعني أنت عرفت حاجة النبي ما عرفهاش؟ يبقى ده يعني في عقله خلل. وإن قال لا النبي عرفها، نقول له: طب النبي لما عرفها قال لنا اعملوها ولا ما قالناش اعملوها؟ لو قال لنا اعملوها هنعملها، لو ما قالناش اعملوها مش هنعملها. بس كده، ايه الصعوبة في كده؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرابع: وتصديقه فيما أخبر. عجب والله يا إخوان، انظر لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه كيف وضع لنا نبراسا في كيفية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي من رحلة الإسراء أخبرهم بأنه أسري به وعاد في أقل من ليلة، فسخروا منه: كيف ذلك ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا إلى غير ذلك؟ وأخذوا يفتنون المؤمنين، فقالوا: الآن نغري به صديقة وصديقة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقالوا: انظر ماذا يزعم صاحبك. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول أنه أسري به في بيت المقدس وعاد في أقل من ليلة. فقال: ونحن نضرب لها أكباد الإبل ذهابا وإيابا شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إن كان قال فقد صدق. هذه انقشها بمنقاش من صلب في قلبك، إن كان قال فقد صدق. سبحان ربي العظيم. فقال له كيف ذلك؟ قال إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، إني أصدقه في أنه يأتيه الوحي من السماء. ألا أصدق أن الله قادر على أن يسري به إلى بيت المقدس ويعود في أقل من ليلة؟ فغريب أخوان، ناس بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله قد أرسل إليه جبريل عليه السلام بالوحي والرسالة، وتيجي تكذب أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم. في ناس الآن تنكر أحاديث شق صدر رسول الله، وده عجب. حضرتك تصدق أن الله تبارك وتعالى قد أعطى القدرة لأطباء اليوم على جراحة القلب المفتوح ولم يعطيها لجبريل عليه السلام؟ سبحان ربي العظيم، أمر أعجب مما يكون، أعجب مما يكون. أليس الله قادر على أن يشق صدره بكل سبحانه جل في علاه، ويلتئم صدره بكل سبحانه جل في علاه؟ نسأل الله العفو والمعافاة. هذا تكذيب غير مبرر. تجد كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله كانوا يهولون ويشجبون ويعلون الأصوات على حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ولما خرج بحثا من إحدى الدول الأوروبية على هذه الحقيقة العلمية سكتوا. يعني تصدقون الأبحاث ولا تصدقون كلام رسول الله؟ تصدقون النظريات ولا تصدقون كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أن ذلك بل يجب على المرء المسلم الذي يشهد أن محمد رسول الله أن يصدقه فيما أخبر. هذا وللحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بقية نتكلم فيها عن فضل من فضائل التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى، أو نكمل فيها هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. هذا رد العلم لي أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.